القصد يعني عدد كبير يعني في بيتهم من أصحاب المسعود أصحاب العباس أصحاب المعمر وغيرهم رضي الله عنهم كانوا من الأنفس. ثم الطبقة التي طبقت يعني التي بعد ذلك يعني الأئمة الذين جمعوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبرز الأئمة الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها كانوا من الأنفس يعني الأئمة الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من انفس من البخاري من بخارى ومن مسلم من سابوس ومن ابو داود من سيستان والترمذي من بلد اسمها ترمذ والنسائي من بلد يقال لها نسب من بلاد فارس ومن ماجه القزويني فكلهم رحمه الله تعالى هم يعني الذين دولوا بالسنه كالمصطفى عليه الصلاه والسلام ونشروها. ونجد يعني العلماء الفارس مثلا عبد الله بن مبارك رحمه الله بن مضي واسحاق بن راهوي يعني وهكذا تجد عددا كبيرا من حتى اولا دون علم النحو وجمعه المفسد الوجه كان يعني الفارسي اول كتاب كلف في النحو العربي مؤلفه فارس فارس عربي والامس بوي رحمه الله. فهو احد العلماء يعني الفرص الذين يعني تعلموا العلم ونشروه ونشروا سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. القصيده يقال لها الحائيه يعني ان حرف الروي يعني الذي تختم به ابيات القصيده هو حرفه الحائي. وقيل انها اول منظومه في العقيده، اول نظم او اول قصيده في الاعتقاد هي هذه المنظومه التي معنا، يعني طبعا المؤلف هو من علماء القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري من القرون المفضله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه خير امه القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهي ثلاثة قرون، قرن النبي عليه الصلاة والسلام والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه، فهو من القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى كما رأينا يعني أنه ولد سنة 230 وتوفي سنة 316 هجرية رحمه الله تعالى. فقيل أنها أول منظومة في العقيدة، يوجد قبلها تجد ابياتا في العقيده لبعض العلماء ليست يعني نظما كاملا شاملا لمعظم الابواب الاخرى كهذه الجروح المنصوره. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ايضا يعني نشير الى ان القصيده لها شرحان متداولان يعني أحدهما شرح السفاري والثاني شرح الشيخ عبد الرحمن البراء حفظه الله تعالى. شرح قديم للسفاري وشرح معاصر للشيخ عبد الرحمن البراء حفظه الله. فيقول الإمام ابن أبي داود رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نجد أن هذا البيت اشتمل على ثلاث وصايا، تمسك بحبل الله، الوصية الثانية واتبع الهدى، والوصية الثالثة ولا تك بدعيا. ثم قال لعلك تفلح يعني إن فعلت ذلك كنت من المفلحين إن عملت بهذه الوصايا الثلاثة. الوصية الأولى من هذه الوصايا تمسك بحبل الله. يعني اعتصم بحبل الله. وحبل الله سبحانه وتعالى فسر بأنه القرآن. فسر بأنه القرآن. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال القرآن حبل الله الممدود بين السماء والأرض. حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، طرفه بيد الله وطرفه بأيديه. فالقرآن هو حبل الله سبحانه.

يعني هي من البلاد الأولى التي الأموال تكون يعني أخف، تكون من البلاد الصغرى مقارنة بهم البلاد القوية الجديدة من البلاد الكبرى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 خلقة كلها في المال إلا واحدة. قال من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفقرة الناجية هي التي تسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه صحابته الكرام رضوان الله عليهم. لأن هذه الفرق التي انحرفت في العقيدة وخالفت طريقة الصحابة رضي الله عنهم، يقول نعم صحابي معه. ظهرت يعني بعض هذه الفرق ظهرت في عهد الصحابة، يعني القدرية والخوارج والرافضة كلهم ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن معهم صحابي من الصحابة كلهم يحذرون منهم ويذكرون عليهم ويتبرؤون من طريقهم. ثم الفرق التي يعني نشأت بعد ذلك كلها يجمعها أنها خالفت طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام اتباع سنته واتباع ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم علامة على كون الإنسان من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في كتابه الكريم، وأيضا سيأتينا هذا في أثناء الأبيات يعني بعد ذلك الكلام عن فضل الصحابة رضي الله عنهم. فالله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الصحابة أخبرنا الله تعالى أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عن الله، وأن من اتبعهم بإحسان فإنه أيضا يرضى الله تعالى عنه. فأي فرقة تدخل يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم ويختارون فريقا تخالف طريقتهم، إذا نعرف أنهم ليسوا ناجين ويسلكوا السبيل. فإذا هذه ثلاث وصايا في هذا البيت: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تهل بعيدا لعلك تفلح. يعني إن عملت بهذه الوصايا أفلحت. لعلك هذا الحرف يستعمل للرجاء، يعني رجاء أن تفلح، يعني يرجى لمن عمل بهذه الوصايا أن يكون من المفلحين. والفلاح هو الفوز، الفوز والظفر بالمطلوب، الفوز والظفر بالمحلول. فمن يعني عمل بهذه الوصايا فإنه يرجى له أن يكون من المفلحين، يعني من الفائزين الذين ظفروا بمطلوبهم. مطلوب المؤمن هو نيل رضوان الله تعالى ودخول الجنة، ومن سلك هذه الوصايا فإنه إن شاء الله يكون من المفلحين. ثم البيت الثاني يقول فيه المؤلف القصيدة من 40 بيتا، من 40 بيتا. البيت الثاني يقول: ودر بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودر بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فيقال دل هذا فعل أمر من دانة، فعل الماضي دانة والمضارع يدين والإن والأمر دل، ومعنى دل اخضع وتذلل وتعبد. فالدانة يعني خضع وذل وتعبد. فيقول دل يعني اخضع لكتاب الله، دل بكتاب الله يعني اخضع لكتاب الله، دل بكتاب الله بمعنى المقصود هنا، يعني اخضع لكتاب الله وانقد لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومنه الدين، يعني الدين فياتي الدين بمعنى الشريعه والمله والطاعه. واصل الدين هو الدين الخضوع والتذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى، يعني الدين حق الخضوع والتذلل والتعبد لله. فالدين بكتاب الله يعني اخضع لكتاب الله واتبع عروضه، ان فهنا أيضاً هي وصية بالعمل الكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة لها استعمال، يعني أصل السنة في اللغة معناها الطريقة المتبعة المسلوكة، طريقة المتبعة، طريقة المسلوكة، يعني يقال لها السنة في اللغة العربية. وفي الاصطلاح يعني عندما نقول السنة فهنا عندنا استعمالات متعددة لمصطلح السنة. مرات تأتي السنة يعني نقول إيه قسيما للقرآن، يعني نقول القرآن والسنة، القرآن والسنة، وهذا يعني يستعمل كثيرا في كتب أصول الفقه، في كتب أصول الفقه عندما يتكلمون عن أدلة التشريع، الأدلة الشرعية التي يؤخذ منها التشريع. فعندنا دلالة أول دليل من الأدلة الكلية الإجماعية هو القرآن الكريم، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. بعد ذلك تأتي أدلة مختلفة فيها، يعني مثل قول الصحابي وعمل أهل المدينة إلى آخره. وهنا تذكر السنة يعني نقول إيه قسيما للقرآن الكريم. فهذا استعمال للسنة في المشرع. هناك استعمال آخر لكلمة السنة في مقابل البدعة. السنة في مقابل البدعة. وهذا الاستعمال يحصل في كتب الاعتقاد، أنهم يستعملون السنة مقابل البدعة. فيقال البدعة والسنة. وفي هذه الحالة السنة يعني تكون شاملة للقرآن. السنة بهذا المعنى تكون شاملة للقرآن الكريم. السنة تقول لك تكون من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه القرآن الكريم، ومنه جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة بهذا المعنى لذلك يعني توصف الفرقة الناجية بأنهم أهل السنة والجماعة. البعض يشكل عليه يقول ماذا يقول أهل السنة، وماذا يقول أهل القرآن والسنة، وماذا يقول أهل السنة والقرآن. يعني هي السنة في هذا المعنى هي شاملة للقرآن الكريم، لأن السنة هنا في هذا الاستعمال هي شاملة للقرآن الكريم، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هناك استعمال يحصل في كتب الفقهاء، في كتب الفقه يستعمله الفقهاء، يقولون السنة قسيم للواجب والمباح والمكروه والحرام كحكم من الأحكام التكليفية، يقول هذا فرض وهذا سنة. ومرات السنة تأتي هي مقابل الإيه؟ مش مقابل، في قسيم يعني الفرض اللي هو الواجب. فيكون عندنا الأحكام التكليفية الخاصة، الحكم الأول هو الواجب، يقال له الفرض أيضا. أكثر الفقهاء في المذهب الحنفي الفرض والواجب شيء واحد، اللي هو ما أمر به الشرع على وجه الحكم، أو ما طلب الشرع، أو ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم والإنزال، هذا نقول له الواجب أو الفرض. ثم السنة هي ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحكم، ليس على سبيل التحكيم والإنزال، شيء مطلوب فعله لكن ليس على وجه التحكيم والإنزال، هذا يقال له السنة، ويقال له النذر، ويقال له المستحب والمندوب والنفي والتطوع، كلها هي عبارات تؤدي هذا المعنى. ثم عندنا المكروه اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم، والمحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم. المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم. ويأتي المباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. المباح هو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. هذا هي المباح. السنة هنا يعني واحد من الأحكام التكليفية الخاصة. إذا يعني في الاستعمالات الأخرى غير استعمال الفقهاء للسنة، عندما يقال هذا الشيء سنة لا يعني لا يعنى بذلك أنه ليس بواجب مثلا، أو السنة فقط تقتصر على

السبب يعني انحراف هؤلاء أنهم كانوا يناظرون النصارى، كانوا يناظرون النصارى، والنصارى بعض المجرمين يعني نظروا النصارى فاستعملوا هذه الشبهة وأضلوهم بها، فقالوا لهم يعني أنتم تقولون في القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام أنه هي كلمة الله، إنه كلمة الله، إنه المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فقالوا لهم النصارى يقولون لبعض هؤلاء الذين أحدثوا القول بقدر القرآن، فقالوا أنتم تقولون إن عيسى كلمة الله. طيب وكلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق، إذا عيسى ليس بمخلوق لأن عيسى كلمة الله. فحتى يتخلصوا من هذه المشكله قالوا لا، انهم قالوا ان احنا نقول القران كلام الله ليس مخلوق، كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون على الله كريم. فبدات هذه الشبهه من هذا الباب. طبعا الرد على النصارى، الرد الصحيح على النصارى لانهم اخذوا الاعتقاد من عقولهم، يعني اخذوا للاسف هذا الامر يحصل من بعض الناس يناظر اليهود والنصارى وليس عنده علم صحيح، فكلما القوا عليه شبهه يقول لو انت في دينكم مثلا الامر الفلاني، يقول لا هذا ليس من ديننا، يرد عليهم انه يبتدي ينكر اشياء من الدين حتى يرد على النصارى او اليهود، وهذا لضعف حجته، ما يستطيع يدافع عن دينه، وبدل من يدافع عن دينه ويقول نعم هذا الشيء من دينه وهو حق ويصرخ ويؤيده، لا يكون طريقته كل ما يقول له دينكم فيه كذا يقول لا يتبرأ من دينه حتى يرضيهم عياذا بالله تعالى، حتى يمرق من دينه ويرد اشياء من الحق بسبب جهله وعجزه عن المناظره. اذا كان الانسان غير مؤهل للمناظره وليس عنده علم كافي ينبغي انه لا يخوض في هذا الباب حتى لا يضلنا ويضلنا غيره. فهذا الذي حصل من هؤلاء، يعني قالوا لهم انتم تقولون عيسى كلمه الله وكلام الله مخلوق وكلام عيسى غير مخلوق، فبدل ان يدافعوا عن الحق لانكروا ان يكون كلام الله غير مخلوق او كلام الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك. الرد الصحيح على شبهه النصارى انه تفسير يعني المراد ان عيسى كلمه الله يعني انه مخلوق بكلمات من الله تعالى. يعني السليم العربي ده القرآن الكريم بلسان العربي النبي، فراق العرب يعني في التعبير وفراق العرب في البيان في القرآن الكريم، يعني ورد بمثل طلاق العرب في التعبير والبيان، فعندما يعني قال ليس كلمة الله تفسيره وتوليفه ما ورد في الآيات الكريمة الأخرى المفصلة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام خلقه الله تعالى بكلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا هو مخلوق بكلمة من الله تعالى وهي كلمة كن، يعني ليس متخلقا يعني كما هو حال بقية البشر يعني من ذكر وأنثى والمعاشرة بين ذكر وأنثى، ولكنه مخلوق بكلمة من الله سبحانه وتعالى وهي كلمة كن. فكان عيسى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى أنه كلمة الله، يعني أنه مخلوق بسبب كلمة من الله سبحانه وتعالى، يعني قالها الله عز وجل فكونه بها وأوجده بها، فهذا هو المعنى. حصل بعد ذلك أن جاء الخليفة العباسي المأمون وأحاط به المعتزلة واعتنق منه المعتزلة، أخذوا عن الجهمية طريقتهم في موضوع تعطيل صفات الله تعالى ونفي صفات الله والقول بأن صفات الله مخلوقة، فأخذوا هذا وعمموه على صفات الله تعالى، قالوا أن صفات الله مخلوقة ومنها صفة الكلام. فالخليفة المأمون يعني اعتنق مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق، وبدأ يمتحن الناس على ذلك، يعني يعاقب من قال إن القرآن ليس بمخلوق. فعذب كثير من العلماء وسجنوا وقتل كثير من العلماء بسبب تمسكهم بأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. وممن ثبت يعني في هذه المحنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سجن الإمام أحمد بن حنبل قيل في عن مدة أيام الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثلاثة من الخلفاء العباسيين كانوا معتزلة، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، يعني سجن الإمام أحمد في عهدهم وعذب وأوذي إذابا شديدا حتى يقول أن القرآن مخلوق وأبى رحمه الله تعالى. بعض لأن معاصرين الإمام أحمد بسبب التهديد والإغراق يعني اضطروا إلى أن يقولوا هذه الكلمة عن القرآن مخلوق، وكانوا يعني يرون يوم الباب يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويقولون أن أكرهنا على ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني هذا هو ثبت على ما هو عليه رحمه الله تعالى. وناظروه يعني ناظر الإمام أحمد إلى النظرات وكان يحضر إلى مجلس الخليفة وناظره يعني هذه الفتنه يعني انتهت في اواخر عهد الخليفه الواثق، الخليفه الواثق العباسي. في اواخر عهده جاء رجل من اهل السنه في مجلس الخليفه وكان اتي به يعني يناظروه في مساله خلق القران. ف يعني كان ملخص الوجه النظر انه قال لهم يعني هذا الذي تقولونه، قال القران مخلوق، فقال هذا الذي تقولونه يعني علمه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ام لم يعلمه؟ يعني هذا الذي تقولونه علمه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول القران مخلوق، كما كان يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه او لا يعلمونه؟ فقالوا له لم يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه. فقال لهم شيء لم نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه تعلمونه انتم، اي شيء الدين والعقيده كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلمها وانتم تعلمونها. فقالوا له ايه اقلنا يعني نلغي العلم والجواب علموه. قال كم يعلمون هذا؟ فقال علموه هل وسعهم السكوت عليه او لم يسع؟ يعني قال عليهم طيب هل بلغوه وبلغوه؟ هل عندكم يعني حديث فيه النبي عليه الصلاه والسلام قال القران مخلوق؟ هل هذا الشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استعان. قالوا لا لم يبلغوه ولم يبلغوه. قال اذا وسعهم السكوت عليه ولم يسعهم السكوت عليه؟ فقال يعني كيف يعني لا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، الشيء الذي وسع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على زعمكم يعني على زعمكم وادعائكم انهم علموا ان القران مخلوق وسكتوا عن بيان ذلك. فقال الا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن تجبرون الناس على ان يقولوا القران مخلوق وتجبرون على كل شيء لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام وكذا. الخليفه الواثق لما سمع هذا قال وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدا يعني يقتنع يعني بالحق، لكن لم يلبس الى هناك يعني الخليفه الواثق. ثم جاء بعض الخليفه الذي بعده اسمه المتوكل، هذا المتوكل يعني كان سنيا يعني نصر الامام احمد او ما تولاه يعني عاقب المعتزله و أوقف يعني امتحان الناس في مسألة القرآن ونصر أهل السنة وكان يحتل الإمام أحمد وأعداده وأئمته في السنة. فهنا يقول وقل غير مخلوق كلام غيره، يعني كما تكلم أئمة السنة وقالوا القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وكل كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به فهو غير مخلوق. لذلك دان الأتقياء وأفصحوا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء كما تقيل دان لذلك يعني قضوا له وأقروا به واعتقدوه وأفصحوا عن ذلك يعني وبينوا

كذلك. ويقول عليه السلام: سمع القرآن مطلق العالمين سبحانه وتعالى. يكون السند يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الأمم السابقة فكتبها كانت تنزل مكتوبة. عندنا القرآن الكريم له تنزلان يعني نزلان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه نزل القرآن تنزيلين. التنزيل الأول نزل جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وبيت العزة هو بيت لله تعالى في السماء الدنيا حيال الكعبة يعني فوق الكعبة، ولله تعالى في كل سماء بيت تطوف به الملائكة، ملائكة تلك السماء كما يطوف أهل الأرض بالبيت الكعبة. والبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعروف الذي جاء ذكره في القرآن الكريم، والبيت المعروف في سورة الطور. فالبيت الذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. فأنزل الله تعالى يعني نسخة مكتوبة من القرآن الكريم، نسخت من اللوح المحفوظ وأنزلت إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان نزولها في ليلة القدر. فهذا تنزيل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء، ثم تنزيله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنزيل الثاني، تنزيله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكانت بداية هذا التنزيل في ليلة القدر أيضا في رمضان، لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من سورة اقرأ، كان في ليلة القدر. فإذا هذا هو معتقد أهل السنة في القرآن الكريم. عندنا يعني هناك مذاهب الفرق المنحرفة يعني في القرآن الكريم، مذاهب عديدة، منها الأشاعرة يقولون يعني كلام الله تعالى هو معنى نفسي قديم لذات الله سبحانه وتعالى، ليس بصوت ولا حرف. ينكرون ان يكون الله تعالى تكلم بصوت او حرف يسمع الاذان كل القران، هو معنى نفسي قديم قائم بذات الله سبحانه وتعالى. طيب القران الكريم الذي بين ايدينا هذا كيف وصل الى ان يتكلم بالقران هو معنى نفسي قائم في ذات الله؟ فيقولون الشاعر عندهم ثلاثه اقوال. قول يقول إن جبريل عليه السلام كان يقرأ من اللوح المحفوظ يصابيح، من اللوح المحفوظ يقرأ من آيات من اللوح المحفوظ ينزل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لا يسمع من الله تعالى عن كلام بصوت ولا حروف ولا كذا، وإنما كان ينظر في اللوح المحفوظ ويأخذ الآيات وينزل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأشاعرة يقول لك الله تعالى كان يلهم هذا المعنى النفسي القديم، يلهمه الله في قلب جبريل عليه السلام. جبريل يعني يعبر عنه بألفاظه ويقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول القول الثالث، يقولون أن جبريل عليه السلام يلهمه الله المعنى وهو ينزل يلقي المعنى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه تعالى الله عز وجل عنه. وهذا انحراف شديد يعني، لأنه يصبح القرآن الكريم قول البشر أو قول جبريل، يعني لا يعني يصبح كلام جبريل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا مصطلح كلام، كلمة كلام وكلمة قول، يعني لاحظوا إيه الفرق بين الأشاعرة مرات يستدلون بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم في عمنا حكيم الآية في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم يعني مطاع هناك أمين. الرسول الكريم هنا من المقصود به؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من هذا الرسول الكريم الذي قوي الذي هو جبريل عليه السلام. في الآيات التي في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر. هنا لقول رسول كريم المقصود به محمد عليه الصلاه